بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالقطب الثاني، وهو في الصفات، صفات المعاني، الصفات الوجودية، بعد أن أنهينا في القطب السابق الصفات السلبية، صفات التنزيه. وبدأنا بصفات المعاني بصفة القدرة، وذكرنا تعريفها، واليوم نريد أن نتابع في أحكامها. نعم. وإذا أثبتنا القدرة فلنذكر أحكامها. ومن حكمها أنها متعلقة بجميع المقدورات. هذا أول شيء، القدرة تتعلق بجميع المقدورات. كلمة المقدورات إخواننا، هذه كلمة يسلم بها الجميع، لكن المقدورات هذه إخواننا يخرج عنها الواجب والمستحيل، فهذه لا تعلق للقدرة بها لا بالواجبات ولا بالمستحيلات، وإنما تتعلق فقط بالممكنات. عندما نقول إخواننا بالممكنات، البعض يفهم الممكنات يعني ما نستطيعه نحن، وبالتالي يظن هذا الإنسان أننا عندما قلنا القدرة تتعلق بس بالممكنات، يعني أثبتنا أمرين: أولا مساواة قدرة الله لقدرتنا، الشيء الثاني أثبتنا العجز لله عما نعجز نحن عنه. وهذا الفهم كله غير دقيق. الممكنات ليست هي الأشياء التي نستطيعها نحن. نحن إخوان أكارم، قدرتنا تتعلق ببعض صغير جدا من الممكنات، وهناك كثير من الممكنات لا نستطيعها. فلذلك قدرة الله تتعلق بالممكن الذي حكم العقل بجواز وجوده وعدمه، بغض النظر بقى أن قدرة الخلق تعلقت به أو لا. لذلك إخواننا، قدرة الله عز وجل مطلقة في جميع الممكنات، والواجب والمستحيل يخرج عن تعلقات القدرة. القدرة لا تعلق لها لا بالواجب ولا بالمستحيل. نعم. وأعني بالمقدورات الممكنات كلها، ولا يخفى أن الممكنات لا نهاية لها، فلا نهاية إذن للمقدورات. نعم. ونعني بقولنا لا نهاية للممكنات أن خلق الحوادث بعد الحوادث لا ينتهي إلى حد يستحيل في العقل حدوث حادث بعده. إخواننا، الممكنات التي وجدت محدودة، الممكنات التي وجدت محدودة، لكن الممكنات التي يمكن أن توجد هذه غير محدودة. يعني الآن خلق الله تبارك وتعالى بشرا، من عند أول واحد إلى الآن محصورين، تلي رقم كثير كبير، لك قد ما كان كبير، مهم بالنهاية محصور. لكن ما يمكن أن يخلق من البشر في المستقبل هذا غير محصور. إذا معناه إخواننا الممكن الذي دخل في حيز الوجود محصور محدود، أما الممكن الذي لم يدخل في حيز الوجود فإنه غير محدود. لذلك نقول الممكنات التي تتعلق بها القدرة لا نهاية لها، لأنها ممكنات لم تدخل بعد في حيز الوجود. نعم. فالإمكان مستمر أبدا، والقدرة واسعة لجميع ذلك. وبرهان هذه الدعوة، وهو عموم تعلق القدرة، أنه قد ظهر أن صانع العالم واحد، فإما أن يكون له بإزاء كل مقدور قدرة، والمقدورات لا نهاية لها، فتثبت قدر متعددة لا نهاية لها، وهو محال لما سبق في إبطال دورات لا نهاية لها. وإما أن تكون القدرة واحدة فيكون تعلقها مع اتحادها بما يتعلق بها من الجواهر والأعراض مع اختلافها لأمر تشترك فيه، ولا تشترك في أمر سوى الإمكان. الجواهر والأعراض ليس بينها وصف جامع يجمعها إلا أنها ممكنة، لذلك نقول القدرة تعلقت بجميع هذه الأشياء لعلة الإمكان، فنقول إذن تتعلق بالممكنات لعلة الإمكان. فيلزم منه أن كل ممكن فهو مقدور لا محالة، وواقع بالقدرة. وبالجملة إذا صدرت منه الجواهر والأعراض استحال أن لا يصدر منه أمثالها، فإن القدرة على الشيء قدرة على مثله، وإذا لم يمتنع التعدد في المقدور فنسبتها إلى الحركات كلها والألوان كلها على وتيرة واحدة، فتصلح لخلق حركة بعد حركة على الدوام، وكذا لون بعد لون، وجوهر بعد جوهر، وهكذا. وهو الذي عنينا بقولنا إن قدرته تعالى متعلقة بكل ممكن، فإن الإمكان لا ينحصر في عدد، ومناسبة ذات القدرة لا تختص بعدد دون عدد، فلا يمكن أن يشار إلى حركة فيقال إنها خارجة عن إمكان تعلق القدرة بها. يعني القدرة نسبتها إلى جميع الممكنات على السواء، ما بقول الإخوان أن القدرة تتعلق بهذا الممكن أكثر من هذا، أو أن القدرة يسهل عليها هذا ويصعب عليها ذاك، لا، كل ذلك إخواننا في حق القدرة سواء، لذلك لا يمكن خروج ممكن من الممكنات عن تعلق القدرة، إن والله هذا الممكن القدرة غير صالحة له، ما بيصير، طالما أنه ممكن إذن داخل ضمن صلاحيات هذه القدرة. نعم. مع أنها تعلقت بمثلها، إذ بالضرورة نعلم أن ما وجب للشيء وجب لمثله، طالما هذا ممكن وهذا ممكن، إذا تعلق القدرة بأحدهما فلا بد من تعلقها بإيش؟ بالآخر. نعم. ويتشعب عن هذا فروع ثلاثة. الأول، إن قال قائل هل تقولون إن خلاف المعلوم مقدور؟ قلنا هذا سؤال، خلاف المعلوم مقدور ولا لا؟ يعني إذا علم الله عز وجل أن فلان لن يوجد، فلان لن يكون له ولد، إذا معناها ممكن يوجد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العلم تعلق بعدم وجوده. طيب يا ترى القدرة تتعلق بهذا أو لا؟ قال تتعلق به تعلقا صلوحيا لا تنجيزيا، فهي صالحة لإيجاده لكنها لا توجده، لأن العلم تعلق بعدم وجوده. إنسان إخواننا مات وما جاءه أولاد، الآن نسأل يا ترى ما حكم وجود ولد لهذا الإنسان؟ نقول ممكن إخواننا وجود ولد إيش حكمه؟ ممكن، لكن الله عالم أنه لن يكون له ولد، فمنقول هذا الممكن صار مستحيلا لتعلق علم الله بعدمه، صار مستحيل لغيره. إذا صار الممكن مستحيلا لغيره فإنه لا يخرج من تعلقات القدرة، لأن القدرة لا تعلق لها بالمستحيل لذاته، مستحيل لغيره. المستحيل لغيره لا يخرج عن تعلقات القدرة. نعم. قلنا هذا مما اختلف فيه، ولا يتصور الخلاف فيه إذا حقق وأزيل تعقيد الألفاظ. تمام أخواننا، أحيانا مسائل خلافية البعض يعني لا يعني لو فهم المسألة ما في حاجة للخلاف، مسألة واضحة، لكن الإشكال أحيانا أننا نقف أمام الألفاظ فيقع عندنا الإشكال. نعم. وبيانه أنه قد ثبت أن كل ممكن مقدور وأن المحال ليس بمقدور. هاي أمرين، كل ممكن مقدور والمحال ليس بمقدور، هاتان قضيتان متفق عليهما، كل ممكن مقدور والمحال ليس بمقدور. طيب إذا تعلق العلم باستحالة الشيء فهل هذا يدخل في حيز الممكن أو في حيز المستحيل؟ نعم. فلننظر أن خلاف المعلوم محال أو ممكن، يعني محال عقلا أو ممكن عقلا. نعم. ولا تعرف ذلك إلا إذا عرفت معنى المحال والممكن وحصلت حقيقتهما، وإلا فإن تساهلت في النظر فربما صدق على خلاف المعلوم أنه محال وأنه ممكن ليس بمحال، فإذا قد صدق أنه محال وأنه ليس بمحال، والنقيضان لا يصدقان معا. فليعلم أن تحت اللفظ إجمالا وإنما ينكشف له ذلك بما أقوله، وهو أن العالم مثلا يصدق عليه أنه واجب وأنه محال وأنه ممكن، أما كونه واجبا فمن حيث إنه إذا فرضت إرادة القديم موجودة وجودا واجبا كان المراد أيضا واجبا بالضرورة. يعني إذا تعلقت الإرادة بوجود العالم فلا بد أن يوجد، لأن المراد لا يتخلف، لا بد من حصوله. إذا أراد الله شيئا فلا بد من تحقق هذا المراد. نعم. كان المراد أيضا واجبا بالضرورة لا جائزا، إذ يستحيل عدم المراد مع تحقق الإرادة القديمة. لكن هنا ما ننسى أخواننا أن هذه الاستحالة لغيرها لا لذاتها، كمستحالة عقلية وجوب عقلي، هذا وجوب لغيره واستحالة لغيره، يعني لما تعلقت الإرادة بهذا الشيء صار واجبا، إذا وجوب هذا الشيء لتعلق الإرادة به، أما هو في ذاته ممكن. وأما كونه محالا فهو أنه لو قدر عدم تعلق الإرادة بإيجاده فيكون لا محالة حدوثه محالا. يعني الله أراد عدم وجود هذا الشيء، إذا مش منقول صار وجوده مستحيلا لأن الله أراد لا ألا يوجد، بس يكون هون أيضا مستحيل إيش؟ لغيره لا لعينه. نعم. إذ يؤدي إلى حدوث حادث بلا سبب وقد عرف أنه محال. وأما كونه ممكنا فهو بأن ينظر إلى ذاته فقط، ولا يعتبر معه لا وجود الإرادة ولا عدمها، فيكون له وصف الإمكان. فإذا الاعتبارات ثلاثة، الأول أن نشرط فيه وجود الإرادة وتعلقها فهو بهذا الاعتبار واجب، الثاني أن نعتبر فقد الإرادة فهو بهذا الاعتبار محال، الثالث أن نقطع الالتفات إلى الإرادة والسبب فلا نعتبر وجوده ولا عدمه، ونقول هذا الشيء في نفسه بغض النظر أنه ربي أراده أو ما أراده، ما حكمه، هل هو واجب أو مستحيل أو جائز. وهنا أخوان نقول هذا ممكن عقلا بغض النظر عن الإرادة تعلقت به أو لا. هلأ كذلك العلم، كذلك إخواننا العلم، هذا الشيء ممكن في نفسه، تعلق العلم به صار واجبا لتعلق العلم به، تعلق العلم بعدمه صار مستحيلا لتعلق العلم بعدمه، لكن هو في نفسه بغض النظر عن تعلق العلم ما حكمه ممكن. نعم. ونجرد النظر إلى ذات العالم فيبقى له بهذا الاعتبار الأمر الثالث. الأمر الثالث الأمر فيبقى له بهذا الاعتبار الأمر الثالث اللي هو الإمكان يعني. وهو الإمكان. ونعني به أنه ممكن لذاته، أي إذا لم نشترط غير ذاته كان ممكنا، فظهر منه أنه يجوز أن يكون الشيء الواحد ممكنا محالا، ولكن ممكنا باعتبار ذاته محالا باعتبار غيره. ولا يجوز يعني في نفسه ممكن باعتبار عدم تعلق الإرادة به صار مستحيلا، إذن باعتبار غيره يكون مستحيلا أو واجبا، أم هو في نفسه جائز؟ فالجائز العقلي يعرض له ما يجعله واجبا لغيره أو مستحيلا لغيره، والوجوب لغيره والاستحالة لغيره لا ينافي كونه جائزا في نفسه. ولا يجوز أن يكون ممكنا لذاته محالا لذاته. تمام. فهما متناقضان، فنرجع إلى خلاف المعلوم فنقول إذا سبق في علم الله تعالى إماتة زيد صبيحة يوم السبت مثلا، فنقول خلق الحياة لزيد صبيحة يوم السبت في نفسها ممكن أو ليس بممكن. في نفسها ممكن، لكن باعتبار تعلق العلم بها صارت واجبة. واجبة لتعلق علم الله بها. نعم. فالحق فيه أنه ممكن ومحال، أي هو ممكن باعتبار ذاته إن قطع الالتفات إلى غيره إن قطع الالتفات إلى غيره، ومحال لغيره لا لذاته، وذلك إذا اعتبر معه الالتفات إلى تعلق العلم بالإماتة. والمحال لذاته هو الذي يمتنع لذاته، كالجمع بين السواد والبياض لا للزوم استحالة في غير ذاته. وحياة زيد لو قدرت لم تمتنع لذات الحياة، ولكن يلزم منه استحالة في غير ذاتها، وهي وهو أن ينقلب العلم جهلا، وهو ذات العلم إذ ينقلب جهلا، ومحال أن ينقلب جهلا، فبان أنه ممكن لذاته محال للزوم استحالة في غيره. فإذا قلنا حياة زيد في هذا الوقت مقدورة لم نرد به إلا أن الحياة من حيث إنها حياة ليس بمحال، كالجمع بين السواد والبياض. وقدرة الله يعني الجمع بين السواد والبياض هذا محال. طب الحياة في الوقت هذا مثل حكايته؟ طبعا لا، هذا مستحيل عقلي وذاك مستحيل لغيره. وقدرة الله تعالى من حيث إنها قدرة لا تنبو عن التعلق بخلق الحياة ولا تتقاصر عنه لفتور ولا ضعف ولا سبب في ذات القدرة، وهذان أمران يستحيل إنكارهما، أعني نفي القصور عن ذات القدرة وثبوت الإمكان لذات الحياة من حيث إنها حياة فقط من غير التفات إلى غيرها. والخصم إذا قال غير مقدور على معنى أن وجوده يؤدي إلى استحالة فهو صادق في هذا المعنى، فإنا لسنا ننكره. ويبقى النظر في اللفظ، صار مستحيل إيش لغيره لتعلق علم الله بعدمه ولذاته. نعم. ويبقى النظر في اللفظ، وهو أن الصواب من حيث اللغة لا، يعني لا أن نقول غير مقدور، نقول لا تتعلق القدرة به أو تتعلق قدرة به، إطلاق هذا الاسم عليه أو سلبه. ولا يخفى أن الصواب إطلاق اللفظ، فإن الناس يقولون فلان قادر على الحركة والسكون، إن شاء تحرك وإن شاء سكن. ويقولون إن له في كل وقت قدرة على الضدين، ويعلمون أن الجاري في علم الله تعالى وقوع أحدهما. إذا سموا هذا الأمر الذي علم الله عدم وجوده مقدورا لتعلق القدرة به التعلق الصلوحي، أما الشيء الذي علم الله وجوده فإن القدرة تتعلق به تعلقا صلوحيا أزليا وتنجيزيا حادثا. فالإطلاقات شاهدة لما ذكرناه، وحظ المعنى منه ضروري لا سبيل إلى جحده. الفرع الثاني، أقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.